بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحديثنا عن الطلاق من كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله. وقبل أن ننتقل للطلاق، بقيت نقطة معلقة في الخلع، وهو اختلاف الزوجين في الخلع. فمثلا لو ادعت المرأة أن زوجها خالعها لكنه أنكر الزوج، لكن الزوج أنكر إجراء هذا الخلع، أنكر إجراء هذا الخلع، ففي هذه الحالة هو يصدق بيمينه. لماذا؟ لأن الأصل معه، الأصل هو عدم وقوع الخلع ابتداء، وإنما المرأة تدعي فعليها البينة، فإن لم تستطع إبراز البينة ففي هذه الحالة يصدق الرجل بيمينه. فإن أقامت المرأة البينة، يعني جاءت بشاهدين، عمل بهذه البينة لكن الرجل يبقى أنه منكر لوقوع الخلع، ففي هذه الحالة لا يستحق مالا. لماذا؟ لأنه أنكره وثبت الخلع بشهادة الشاهدين أو بالبينة. ولو ادعى الرجل أنه خلع امرأته فأنكرت المرأة بأن قالت لم تطلقني أو طلقني مجانا، أصبحت المرأة بائنة، يعني أصبحت مختلعة بقوله، لأن مجرد هو أن خلعها، أن ادعى أنه خلعها بقوله، فلا عوض عليها حينئذ. ولو اختلف الاثنين يعني في عدد الطلاق، كقولها سألتك أن تطلقني 3 طلقات ب1000 دينار فأجبتني، فقال واحدة ب1000 فأجبتك، أو في صفة عوضه كدراهم ودنانير أو نحوها، أو صفة العوض، يعني هل احنا اتفقنا على جنيهات أو على دولارات أو على أرض كبيرة، أرض حجمها كذا أو كذا. ففي حال هذا الخلاف الذي يقع بين الزوجين فإنهما يتحالفا، يعني يتحالف يعني يحلف كل واحد منهما على نفي ما ادعاه الآخر، ثم بعد ذلك تجب، يعني يتحالف كالمتبايعين. وما يعني كيف يبدأ به، من سيبدأ، الزوجة ولا الزوجة وكذا، ويجب بينونتها بفسخ العوض منها، بفسخ العوض. وفي هذه الحالة يعني هي الآن ستدعي الخلع، فسيثبت الخلع بيمينها، وسيثبت أيضا سقوط العوض باليمين الآخر، ثم بعد ذلك يبقى مهر المثل، فيجب له حينئذ مهر المثل. هذا في قول الفقهاء في الشافعية في اختلاف الزوجين في الخلع. ثم شرع المصنف في بيان الطلاق. والطلاق لغة هو حل القيد، وشرعا حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. والطلاق يقول المصنف فيه، قال والطلاق ضربان صريح وكناية. فالصريح 3 ألفاظ، والطلاق هو الطلاق والفراق والسراح. ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. معنى هذا الكلام، أولا أن الطلاق له أركان 5، وهي الصيغة ومحله، محل الطلاق، والولاية، والقصد، ومطلق. شرط في المطلق أن يكون مكلفا، فلا يصح من غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وذكر منها الصبي والسكران يعني النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وأيضا أن يكون مختارا، يعني أن ألا يكون مطلقا تحت القهر والكره بالإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه وغيرهم بإسناد حسن لغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق في إغلاق. ومعنى الإغلاق أي الإكراه. والفقهاء يتكلمون عن شروط الإكراه وهي ثلاثة: أولها قدرة المكره على تحقيق ما هدد به، وعجز المكره أن يدفع عن نفسه، الثالث ظن المكره أنه إن امتنع حقق ما هدد به. ظن المكره أنه إن امتنع عن تحقيق مراد المكره فإنه سيحقق ما هدد به. أما الركن الآخر من أركان الطلاق الخمسة وهي الصيغة، فالمصنف يقول إنها تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون صريحا الطلاق، إما أن يكون صريحا، وإما أن يكون كناية. والصريح هو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق، يعني الكلمة لا تحتمل إلا الطلاق، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى نية في إيقاعه بمجرد نطق الطلاق، حتى ولو لم ينوه، فإنه حتى لو كان هازلا، حتى لو كان يضحك أو يلعب أو يمزح، فإن الطلاق في هذه الحالة يقع. وأما الكناية وهو اللي هي بعض الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، كان يقول: لا الحقي بأهلك، أنت مفارقة، لا مكان لك في بيتي، مثل هذه الألفاظ، فينظر إلى نية المطلق أو إلى نية الزوج، فإن نوى بها الطلاق وقع، وإن لم ينوي بها الطلاق لم تقع. أما ألفاظ الطلاق الصريح فهي ثلاثة، والشافعية يقولون بها لأنها التي ورد بها القرآن واستعملها القرآن في التعبير عن الطلاق، وهي لفظ الطلاق والفراق والسراح. وطبعا ترجمتها الصريحة في أي لغة من اللغات فإنها يقع بها الطلاق. فلذلك لا يفتقر هذا النوع من الطلاق الصريح إلى النية إجماعا، إلا في حالة واحدة وفي حالة المكره، إذا أكره الرجل على طلاق زوجته فإنه لو نوى بطلاقها بهذا اللفظ الصريح الطلاق وقع، وإن لم ينوي وهو واقع تحت الإكراه لم يقع. وهذا المكره إذا أجبره أحد الناس على أن يطلق زوجته فقال له: أنت طالق، فينظر إلى نيته، فإن نوى الطلاق وهو واقع تحت الإكراه فإنه يقع، وإن لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع حينئذ. أما الكناية فهي كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، وتفتقر كما ذكرنا إلى النية إجماعا، إذ اللفظ هنا متردد بين الطلاق وغيره، فلا بد من نية تميز إرادة الطلاق من عدم إرادته. قوله مثلا: أنت خلية، أي خالية مني، أنت بتة، لأن كلمة بتة يعني إما أن تكون بتة يعني مبتوتة، يعني مطلقة وأصبحت يعني مقطوعة مني، وإما أن تكون مبتوتة بمعنى مقطوعة الوصلة، مأخوذة من البت وهو القطع، وأنت بائن مثلا من البين وهو الفراق، أو أنت حرام علي، ممنوعة مني، أنت كالميتة، أي في التحريم مثلا، أو غروبي بمعنى صيري غريبة بلا زوج، أو قوله لها: استبرئي رحمك، أي لأني طلقتك مثلا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، أي قل: لا تقنعي، تحجبي، أنا خلاص أصبحت غريب عنك، تجردي، تزودي، يعني استعدي للحوق بأهلك، لا حاجة لي فيك، هكذا هذه كلها ألفاظ يقع بها الطلاق كناية، أي أنه إن نوى الزوج أن يطلق وقع الطلاق، وإن لم ينوي الزوج أن يطلق لم يقع الطلاق. والفقهاء يقولون أن النية لابد أن تكون مقترنة بكل اللفظ، يعني وإذا قال لا إلحقي بأهلك غروبي فيكون النية مقترنة، ولكن يعني الإمام الغزالي يتكلم عن مسألة المقارنة الحكمية، يعني يكفي أن يكون قد نوى أثناء التلفظ لا بعد ولا قبل، يكون النية هذه مصاحبة للتلفظ بألفاظ الكناية. وإن لم ينوه بلفظ من ألفاظ الكناية لم يقع الطلاق لعدم قصده. ولو قال لها إن أبرأتني من دينك فأنت طالق فأبرأته براءة صحيحة، كيف يقع هذا الطلاق؟ هذا من ألفاظ الكناية، قال إن أبرأتني من دينك فأنت طالق، لا يقع هذا طلاق، إنما يقع هذا خلعا، يعني وقع الطلاق بائن، أنا أصبح خلعا. ليه؟ لأنه هو هنا على عوض، على مال، طلقها على مال، بخلاف ما لو قال لغيرها إن أبرأتني من دينك فزوجتي طالق فأبرأته براءة صحيحة، وقع الطلاق هنا رجعيا. لماذا؟ لأن الذي ستدفعه أو التي ستبرئه من الدين ليست هي زوجته، فيعتبر هذا يعني طلاقا معلقا بصفة أو معلقا بشرط، فإذا وقع الشرط وهو أن تبرئه هذه المرأة الأجنبية من دينه فحينئذ تصبح زوجته طالق. في هذه الحالة لا يمكن أن نعتبر أن الدين الذي دفعته الذي أبرأته الأجنبية من زوجه من هذا الرجل يعتبر عوضا عن الخلع، بل إنه صفة أو شرط اشترطها الزوج لوقوع الطلاق، فلذلك يقع الطلاق في هذه الصورة طلاقا رجعيا لا يعتبر خلعا. ثم ذكر المصنف الفصل الآخر، قال والنساء فيه ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر أو طهر جامعها فيه، وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهو أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمخترعة التي لم يدخل بها. قال ويملك الحر ثلاثة تطليقات والعبد تطليقتين، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، ويصح تعليقه بالصفة والشرط، ولا يقع الطلاق قبل النكاح. وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. مصنف هنا يتكلم عن أنواع الطلاق، والطلاق إما أن يكون سنيا وإما أن يكون بدعيا. السني هو المنسوب إلى السنة، ويعني البدعي هو المناقض للسنة. وأما بالنسبة والنوع الثالث يقال ولا، يعني بدعي وسني ولا، أو ليس ما ليس سنيا ولا بدعيا. والنساء فيه على ضربين أو في طلاقهن سنة، أي لا تحريم فيه، وبدعة أي حرام، وهن من هن التي السنة أن يوقع الطلاق على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، في طهر غير مجامع فيه، ولا في حيض قبله، وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم. يعني الطلاق السني هو الطلاق الذي يطلق فيه الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه، في طهر وهذا الطهر لم يكن قد جامعها فيه، وهذه المرأة ليست بآيسة، يعني فإنها إن كانت آيسة أو كانت صغيرة فإنها تعتد حينئذ بالأشهر ولا تعتد بالأقراء، وإن كانت حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل. والدليل على سنيته أمران: الأمر الأول قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حينما طلق ابن عمر امرأته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم لينتظر العدة، كما ورد في الحديث البخاري. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم ذكر له: فذلك الطلاق الذي أمر الله به. والقسم الثاني هو البدعة، وهو أن يوقع الطلاق على مدخول بها في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وهي ممن تحبل أو في حيض قبله. وإن سألته طلاقا بلا عوض أو اختلعها أجنبي حتى هذا يعتبر كله طلاق بدعي. وهناك بعض الأمور التي نريد أن ننوه إليها في قوله أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو طهر جامعها فيه. كلمة جامعها فيه تتضمن أنه إن استدخلت ماءه في فرجها، كان يقوم مثلا بعد الحيض، قامت المرأة بعمل حقن مجهري لأمني زوجها في فرجها، ثم بعد ذلك طلقها، هذا الطلاق يسمى طلاقا بدعيا، لأنه بعد أن استدخلت ماءه في فرجها، فهو في مقام الوطء الحكمي، لأن هذا سيترتب عليه إطالة للعدة. والأمر الثاني: من له زوجتان وقسم لأحدهما ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها، ما حكم هذا الكلام؟ من له زوجتان وقسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها، هذا يعتبر من السنة. ولو نكح حاملا من زنا ثم دخل بها، لو نكح امرأة حاملا من زنا فهذا يعتبر يعني إذا لا كان له زوجتان وقسم لأحدهما ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها، هل يعتبر سنة ولا بدعة؟ سنذكر. مسألة ثانية: لو نكح حاملا من زنا ثم دخل بها، لو نكح حاملا من زنا يعني في هذه الحالة ثم دخل بها ثم طلقها، فينظر إن لم تحض هذه المرأة فبدعي. لماذا؟ لأنها حينئذ لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع والنفاس، بعد أن تضع الحمل وينتهي النفاس ستشرع في عدة أخرى، لأن هنا هذه عدة زنا وعدة وعدة ثانية بالنسبة للرجل الذي تزوجها، لأن هنا تدخلت العدتين. وأيضا قبل المبيت عندها فإنه يجب لها المبيت حينئذ في الصورة الأولى، فبالتالي يجب استيفاء حقها، فسيكون الطلاق حينئذ بدعيا، لأنه سيكون قد جامعها في طهر. الأمر الثالث: يستثنى من الطلاق في الحيض بعض الصور، منها الحامل إذا حاضت فلا يحرم طلاقها. لماذا؟ لأنها ستعتد حينئذ بالوضع، لن تعتد بالأقراء، فبالتالي هذه المرأة الحامل إذا حاضت حتى وهو جامعها في طهر أو طلقها في طهر جامعها فيه فإنها لا توصف بالبدعية، لأن عدتها واحدة وهي وضع الحمل، فلن تطول علي العدة، العدة واحدة في هذه الحالة. وهكذا النوع الثالث هو الطلاق الذي لا يوصف بالبدعية ولا بالسنية، وهو طلاق الصغيرة التي لم تحض أو الآيسة، لأن عدتهما تكون بالأشهر فلا يلحقهما ضرر من إطالة العدة بالاعتداد بالأقراء. وكذلك الحامل إذا ظهر حملها، لأن عدتها بوضع الحمل فلا تختلف المدة حينئذ. ثم شرع المصنف في بيان عدد الطلقات فقال: ويملك الحر 3 تطليقات، أي أن الحر له 3 تطليقات لقول الله عز وجل كما ورد في الآية السابقة من قول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن إلا أن يخاف أن لا يقيم، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم عقبها بقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى له عليها 3 تطليقات، 2 ثم الثالثة لا يعود إليها إلا كما سنبين من بعد. قال: ويملك الحر 3 تطليقات، أين الثالثة من قوله الطلاق مرتان؟ قال: أو تسريح بإحسان. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. يعني الرجل إذا تزوج مثلا إماء مثلا أو أمة بشرطها فإن الطلاق يكون على حسب الرجل، يكون له 3 تطليقات، لا يكون تطليقتين كما حال العبيد. وأيضا لما ورد في حديث عويمر، لا هذا حديث عويمر في مسألة أخرى، وهي قضية هل يجوز للرجل أن يجمع الطلقات 3 في لفظ واحد؟ قل: أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. نعم يجوز، لأن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم طلقها 3 قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبين باللعان، وهذا الحديث متفق عليه. فلما لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم في موطن البيان دل ذلك على إباحة هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على تطليقه 3 تطليقات في لفظ واحد. قال: ويملك العبد 2 فقط وإن كانت زوجته حرة، لما روى الدارقطني مرفوعا: طلاق العبد 2. لكن قد يملك العبد 3 كذمي طلق زوجته 2 ثم التحق بدار الحرب واسترق ثم أراد نكاحها فإنها تحل له على الأصح. يعني رجل كان حرا ثم أصبح عبدا بعد أن طلقها 2، في هذه الحالة هذا الاستثناء يكون له 3 تطليقات. ثم شرع المصنف في بيان عبارات ترد على ألسنة المطلقين، وهي قضية الاستثناء في الطلاق، وهو أن يقول مثلا: أنت طالق 3 إلا واحدة، أنت طالق 4 إلا واحدة، أنت طالق 3 إلا 2، 3 إلا 3. ما تفسير هذا الكلام؟ هذا يسمى الاستثناء في القسم أو في اليمين أو الاستثناء في الكلام. عند الشافعية يعتبرون أن كل لفظ من ألفاظ العبارة التي تصدر عن المكلف لها حكم. فلو قال مثلا: له علي 4 دنانير أو 4 جنيهات، له علي 4، يبقى ثبتت في ذمته كم؟ 4. قال: إلا 2، طب إلا 2 دي معناها إيه؟ يقولون: إلا 2 ليست واجبة علي. يبقى الاستثناء الأولاني إيجاب موجب أو مثبت، ويعني المستثنى منه مثبت، له علي 4 هذا مثبت، أن له عليه أربعة، إلا ثلاثة هذا نفي لأنه جاء بعد الإثبات، فيقول إلا ثلاثة يعني إلا ثلاثة ليست واجبة علي، يبقى الواجب عليه في هذه الحالة كم؟ واحد. هذا معنى الاستثناء عند الشافعي. كذلك في الطلاق الشافعية يقولون أنك ثلاث شروط، خمس شروط للاستثناء حتى يكون صحيحا، حتى يكون هذا الاستثناء صحيح ويقع، فإنه الاستثناء اللي هو الحق كلام بعد كلام، يعني استثناء كلام من كلام. هل كلام اللي هو الاستثناء ده اللي هو بعد إلا وأخواتها هل يعتبر صحيح معتبر في الشرع؟ يعتبر، بس في ثلاث شروط أو خمس شروط. الشرط الأول إذا وصله به، أي وصله باليمين، وصله في نفس العبارة، ونواه قبل فراغه، نوى قبل أن يفرغ من عبارته، وقصد به رفع حكم اليمين، وتلفظ به مسمعا به نفسه، ولم يستغرق. يعني لم يستغرق يعني ما كانش الاستثناء مستغرقا. يعني مستغرق يعني أن يكون المستثنى أدى المستثنى منه، يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، يقول عليها كم طلقة الآن؟ كم طلقة؟ عليها ثلاث طلقات. ليه؟ لأن لما قال أنت طالق ثلاثا، ثلاثة هذه موجبة مثبتة صح؟ طب إلا ثلاثا؟ لما كان الاستثناء مفرغ، لما كان هذا المستغرق يعني الاستثناء مستغرق للثلاثة اللي فاتت، كانت له كان لغوا ولهوا فسقط، وثبت العبارة الأولى التي استقرت في ذمته فأصبح ثلاثة، وألغيت العبارة الثانية وهي إلا ثلاثا. فلو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لم يصح الاستثناء وطلقت ثلاثا. ولو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أي ففي هذه الحالة هي مطلقة طلقتين، يعني أنت مطلقة ثلاثا ثابتة عليك هي ثلاث، إلا واحدة لم تثبت، يبقى بقيت كام؟ اثنتين. لو واحدة بس لم تثبت فبقي اثنتين. هكذا هو الاستثناء في الطلاق. وانتقل إلى مسألة أخرى ليختم بها هذا الباب، وهو القول في تعليق الطلاق بالصفة والشرط. قال ويصح تعليقه بالصفة والشرط، أي تعليق الطلاق قياسا على الاعتاق بالصفة، كان يقول لها أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو في رأسه أو في أوله، أو أن يقول لها إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن زرت أهلك فأنت طالق، أو إن تصرفت في هذا فأنت طالق. هل يقع هذا الطلاق؟ نعم، إذا وقعت الصفة وقع الطلاق. فإذا جاءت غرة شهر رمضان التي وصفها في طلاقه وقع الطلاق على هذه المرأة، وإذا دخلت الدار فإنها تصبح حينئذ طالق. هذا بالنسبة لتعليق الطلاق. ثم شرع في المحل، محل الطلاق، فقال ولا يقع الطلاق قبل النكاح، يعني من شرط من شروط وقوع الطلاق أن يقع بعد النكاح. فلو أنه قال لزوجته، قال للمرأة التي سيعقد عليها إن تزوجتك فأنت طالق، هذا لا يقع طلاقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق إلا بعد نكاح. وهذا الحديث رواه الترمذي بطرق كثيرة وإسناده حسن. وشرط المطلق تعرض له المصنف بقوله وأربع لا يقع طلاقهن: الصبي والمجنون والنائم والمكره، أي أنه يعني ينبغي أن يكون صاحب عبارة شرعية، يجوز له أن يصدر عبارة شرعية معتبرة في نظر الشريعة. فالصبي ليس من أهل الاختيار أو من أهل التكليف، والمجنون كذلك، والنائم لقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والشرط الذي يليه هو ألا يكون مكرها، يعني لا يقع الطلاق من المكره. وقد ذكرنا شروط الإكراه من قبل، أن يكون المكره قادر على تحقيق ما هدد به، وأن يعجز المكره عن دفع الأذى عن نفسه، وأن يغلب على ظنه، أن يغلب على ظن المكره أنه إن امتنع عن فعل ما أكرهه عليه هذا الرجل فإنه سينفذ تهديده عليه وسيلحقه الأذى. هذا باختصار جملة من الأحكام المتعلقة بالطلاق، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.